تشترط النية في صوم رمضان، وكذا كل صوم واجب كالقضاء والكفارة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه أبو داود وحديث صحيح. النية عمل قلبي، يكفي المسلم أن يعزم بقلبه أنه صائم غدا، ومن خطر بقلبه أنه صائم غدا فقد نوى. فلو قال واحد: ما هي النية؟ هل نتلفظ؟ هل أقول نويت أن أصوم؟ ماذا؟ هل أغمض عيني؟ ماذا أفعل؟ نقول: لا يا أخي، المسألة سهلة، كل من أراد الصيام غدا فهذه نية، تهينا عزم القلب على الفعل، هذه نية، المسألة سهلة، ما في تلفظ، والتلفظ بدعة أصلا، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الليل: نويت غدا أن أصوم لك، ونحو ذلك. من تسحر بقصد الصيام فهي نية، قد نوى. كل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى. التلفظ بالنية في العبادات بدعة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا التابعين، لا في صلاة ولا طهارة ولا صيام، ولم يأمر أمته بذلك، ونحن نتعبد ربنا سبحانه كما شرع لنا.